السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكس 16 معاكم، جاناكم حلقة جديدة من بودكاست كلام كثير، أفضل بودكاست عربي في التاريخ. وردو بيبي، اليوم عندنا اختبارات لكن خفنا نسحب أسبوعين تتحول إلى لا خوي لازم نلاقي وقت للمتابعين الأعزاء. قبل شوية تركت فاتح سلايدات أنا، قبل شوية إيه شفتك شيء قفلت وتلا إلا المتابعين. كان عندنا بقول لهم سالفة تحت المواد، كان عندنا واحد من المواد أنا وزياد كنا ناويين نذاكرها في يومين، بعدين شفنا مدرس خصوصي يقول شباب أنا أعتذر عن تدريسكم هذه المادة لأنها تأخذ أكثر من 6 أيام، والآن أنا وزياد جي عيال قررنا نبيعها ونصور بودكاست كلام كثير. الدنيا فانية يا جماعة الخير يا عمي، الدراسة إحنا بعدين فيها نلعب على اليوتيوب يا عمي. اصلا اليوتيوب هو المستقبل، هو اللي بيعيشني صار تعرف يا جماعه تخيل بيتي اللي تحت الله يعيش ابغاكم اطلع عاطلين تعرف ذا الشعور لما تفشل دراستي تقول يا رجال اصلا انا بصير تاجر يا رجال عسكري نهايتها خاجرتي يا عمي احنا يا رجال يوتيوب هي الحياه الحقيقيه. في موضوع انا بخش على طول في العميق. انت جاي متحمس اليوم؟ ايوه في موضوع لازم اتكلم عنه. اوه رجل فقع. ايوه ردي على طلولي وانسايز السلطان تي جي بزد ومين كمان احمد ابو الرب والمقاطع دي اللي انتشرت ترند صار نمت ترند الرد والله شفت 60 رد ردي على رده اللي قال هو ردي قال ايه تخيل ايش راح سالفه سريع منك كلكم تعرفون ايش السالفه بس يعني سوي طقطق 20 ثانيه قدام واحد اسمه طلولي يوتيوبر نزل مقطع لولد صغير اسمه المشاكس 2 ما ادري ليش المشاكس 2 ما اخذ اسمه براء او المشاكس المشاكس 2 اسمه 2 مستر شنب 2 مستر شنب 2 مشاكس اثنين ما ادري ليه مشاكس ما ادري والله مشاكس واحد المهم ونزل عليه مقطع وكان ولد صغير وكان يتعامل معه لانه انسان كبير وبعدين في واحد اسمه سايز سوى مقطع اسمه ما ادري ايش اسمه المهم انه كان يرد فيه على طلولي انه ما ينفع تتنمر على اولاد صغار لانهم اطفال صغار لا حيصير لهم كم بعدين حتصير لهم يعني تنمر في المدرسة وبلا بلا بلا إلخ. وبعدها طلع ترند الجديد، كل يوتيوبر يطلع يقول رأيه عن المشكلة، كل يوتيوبر يعرف التنمر بطريقة الخاصة، وانتشر الموضوع وساد السواد والدمار في الأرض. الله. إيش كان عندك ملاحظ أنت؟ الله على مشاكل متوسط. لا الظاهر إنسايز إيش كنت إيش قلت؟ انسايز نزل مقطع طلولي انه ما ينفع تنمر على الصغار ايه لانه بس قصدي قبلها لانه اكثر مره اخذوا راحوا مع بعض مو مقطع واحد يعني بين طلولي والمشاكس ايه انا الحين عندي سؤال اول شيء كذا طبعا اللي تكلم عن الموضوع كثيرين ترى قحطان انه دي اوسم ومين ترى قحطان انه دي اوسم مونستر انزل مونستر ايه ما شفت والله ايوه افضل مداخله صراحه افضل مداخله مونستر طلولي درى القحطاني مونستر ومين يا رب مين أحمد أبو الرب وأبو الرد منتش دخلوا أنيميشن بس قالوا أوه شكل هذا الترند الجديد خلينا نتكلم عنه ودخل كذا وسطهم ما له صراحة صهيب قدس هذا هو اللي بدأها صهيب تكلم كمانية إيه صهيب بس صهيب خارج سياقهم صهيب إنه هو اللي بدأها كايندا هو أول واحد تكلم بس أول ناس تكلموا إيه أنا الحين بس عندي سؤال هم الحين كلهم يعني سبحان الله هم كيف هم محتوى انتقاد بس بعيدين عننا مرة كذا ساليبنا جدا مختلفة ومعتقداتنا جدا مختلفة عنهم بس أنا عندي سؤال الحين فيما بينهم الحين شو اسمه طلولي أتكلم عن البراء أوكي. اللي هو المشاكس وما ينفع يعني كان يتكلم معه كأنه شخص كبير الصراحة ولا كان حتى المشاكس كان عنده نقاط كويسة يقولها في مقطعه طلولي ما كان يرد عليها كان يقعد يتريق انت بس ومع انه نقاط براء كانت كويسه وما حد انتبه لهذا الشيء ما ادري انه نقاط براء كانت كويسه على طلولي بس خلاص نقعد نضحك من جد متابعينه بس زين يضحكون تحس غريب فاهم علي تحس متابعينه من جد اطفال بس جايين يضحكون المهم ايوه وكلنا شايفين ذا الوضع وكلنا تكلمنا عنه انه غلط. انا وانت قد تكلمنا عنه في بودكاست في بث مباشر قلنا ايش قاعد يسوي الطفل. واحد كبير قاعد يتكلم عن الطفل ايش قاعد يصير. احمد محمد تكلم عن الموضوع قالوا ايش قاعدين تسوون يا جماعه الخير, ما ينفع واحد كبير يتكلم على طفل صغير. فعمليه تكلم اظن في بث في بث مباشر ونزلوه بس في اليوتيوب. وصهيب بعدين تكلم قال يا شباب مش ذا اللي واحد كبير يتكلم على واحد صغير. والله قالوا انزلني ف انا كمان عندي مشكله كمان مع طلول. انا اظن يتابعني ما ادري بس انا راح اقول لي مشكله مره ماني قادر اتابع بسببها. طيب بعدين بعد ذا كله طلع واحد اخيرا في واحد شويه تشجع وطلع لو انساج يتكلم عن الموضوع. بعدين كلهم كانوا يتكلمون عن الموضوع مع انه قبل لا يتكلم انسايز كانوا كلهم عادي مع الوضع كان عندهم عادي. هو كذا فاهم ليه الين يطلع واحد يتكلم كلهم واي ليش. انا عبد القحطاني كان يكتب له كومنتات وانه والله انت رهيب وجلد هذول حفاظ. اي عبد القحطاني كان يكتب طلولي زي كذا وانا هذا الشيء اللي مستغرب منه لانه عبد القحطاني سوى نفس الشيء مع اليو فيشل لما وصل قفل مقطعه راح كتب له كومنت انه ايه ما عليك ايش قال ال- ال- القطاوي المدري ايش مدري يعني كتب شيء زي كذا يعني يقول لي مونستر على علي. ايوه انه يعزز له فاهم. وانا مستغرب ليش دائما في موجه لا في موجه كذا انت أيوه. مو قصدك القحطاني انت قصدك كذا كموجه كامله يضحك ويضحك لين يجي احد يتكلم بعدين كلهم ايوه زي كذا. لا بس شوف على سالفه القحطاني وعلي فيشل انا شفت القحطاني وشفت الجارح كلهم كاتبين كومنتات وهذا شيء مره غريب انه يصير في قناه المونستر. فالظاهر يمكن الله اعلم الظاهر ويمكن الله اعلم اصر قال لهم يا شباب تكفون اكتبوا لي تعزيزات عشان الكومنتات تتظبط ارجوكم يا شباب. هو اخوياهم كلهم يعززوا لهم انت فاهم. انا شفت الجارح حذف الكومنت حقه وشكله فهم السالفه وحذف الكومنت ما ادري. المهم ايوه ليش ينتظرون واحد انه شويه كذا يتشجع. طبعا حتى ما كان واحد فيهم اللي هو صهيب بس بعدين طلع سايز. ليش كذا بعد ما يتكلم واحد فيهم كلنا نستوعب الغلط كلنا كذا نبدا نتفهم هذا يعني الغلط. اوه هذه فيها كانت عن بالي. ايوه ليه يا اخي بالذات فكك مصيب صيب ما هو من نفس محتواهم. ايوه اكيد انا اتكلم عن انتبه لها كلنا منتبه لها وقاعدين نتكلم بس هم ساكتين. بس انا اتكلم عن فئات الطقطقه هذه حقت زي انسايز وطلولي ذا هالنودي. ايه تحسهم كذا يا يمشوا مع بعض الى يطلع واحد فيهم يتكلم بعدين يرجع كلهم معه فهمت. ايه فانسايز تقدر تقول انه بدا الشغل حقت تشجع هو اللي يتكلم فيهم. ايوه حاول يكسر تيار اشباهه. ترى اول مقطع اشوف الانسايز حتى كنت اعرفه في تويتش ما كنت اعرفه في يوتيوب. ايوه انتشرت له لقطه احيانا اخش اخي فان بوي مونستر انسايز اظن فان بوي مونستر ما ادري بس دائما كذا على الفجريه اخش ما ادري في الليل اخش تويتش الاقيه قاعد يبث. ايه بعدين فجأة خشيت ترند لقيته موجود الأول تفرجت مقطع حقه حطلولي وكلامه كويس مرة. أنا عندي مشكلة مع كلامه كمان تكلمنا فيها. إنسايز كان يقول لطلولي هذا تنمر. إيه بس إنه ما وضح كلامه كويس يعني ما ينفع تقول. أنا أقول لك إيش مشكلتي مع كلام إنسايز. إنسايز يقول لطلولي ما ينفع تسوي ذا الشيء لأنه تنمر. أنا ما أدري هو كذا قصده ولا قصده ما ينفع تسوي كذا لأنه الولد صغير وراح يتعرض للتنمر. لا أحس كلامه كذا واضح. أيوه أحس قصده هي بدأت كتكتك. أوكي مقطع انتهى. لا ما أحس كلامه واضح لأنه في ناس كثير فهموا زي أنا فهمتها العكس الصراحة. أنا فهمتها لا أنا فهمتها من ناحية إنه ترى بديت وأنت مقطع أوكي ضحكنا وخلصنا لكن أنت وأنت لازم تفكر إن أنت عندك ملايين عندك جماهير أطفال كثير أنت قاعد تسوي تكتك. حتى طلول لي لما رد على إنسايز قال له يمكن كوجهة نظر واحد خارجي يشوفها كأنها تنمر ولا أنا وش اسمه مشاكس قاعدين طقطق مع بعض فاهم. لأنه موضوع يعني بينهم الاثنين بينهم الاثنين تنمر ولا طقطق. أنت تشوف بينهم الاثنين طقطق ما عندي مشكلة عادي يسوي لي هذا هذاك طفل فال أمه وطلول لي فال أمه وكيفهم. لكن أنتم ما أنتم في جروب الأخوية صح يعني أنا هذا مشكلة. كل واحد عنده جمهور تبعات ذا واضحة. جمهور طلولي قاد في كل كومنت تلقاهم. بعدين بقول شيء هم يقولوا طبعا طلولي يقول لا احنا ماخذينها طقطقة والوضع حبي الوضع ما كان حبي من البداية. أنا قاعد أشوف الوضع من زمان، يمكن من 3 أسابيع قاعد أشوف الوضع قاعد أتكلم عنه، وقاعد أشوف إنه المشاكس مقفل كومنتاته في مقطع طلولي، يعني واضح إنه مضغوط الولد، واضح إنه مو عاجب الوضع. فاهم عليه؟ يعني شوف مثلا دايلر، شوف مثلا منبا، وشوف ذولي كلهم يتسفل فيه ومنضحك عليه ومفكين الكومنتات لأنه مو مدارين على السالفة ولا هم السالفة. فاهم عليه؟ إيه. صح كلامي؟ فاهم؟ إيه. واضح إنه واضح المشاكس يهتم وقاعد يتحسس من الموضوع، ليش يقفل الكومنتات؟ والله هي مشكلتهم فمن... مشكلتهم بيض أبعد درجة، أبعد درجة. إيه. هذا يمكن أسوأ مشاكل تيبي شفتها، بيض كذا مرة، ولا اهتمت إلا إيه. إلا عشان أشوف إيش صار بالنهاية لما نطلعوا كذا أكثر ما واحد يتكلم. والبداية البداية أنا I don't give a fuck. وانستا لو مندخل إيش قال؟ إيش؟ راح كمل تنمر على الولد الصغير. أما يا أخي هذا أقسم لا، ذا مرفوع عنه القلم ولا إيش ذا يا أخي؟ خلاص. قال ليش في أمه ذا على طلولي، تعال تعال أنا أوري ذا. إيش ما ينفع أتكلم. ما ينفع أتكلم ناس كبار زي كذا، ما ينفع. عيب. وقاعد يستلم الولد الصغير مقطع كامل. شكلك شكلك كافر. شكلك ما يعجبك محتواي؟ محتواي ما يعجبك زياد؟ ما يعجبني جهنم. يا أخي هذا شيء يضحك يا أخي. بس شو اسمه، على طاري المشكلة حقتهم ذي البيض بعيدا خلاص. انتهى، حسيتها انتهت يعني خلاص، كل واحد يتكلم وقال إلا في واحد فقي. والله إذا الإنسان فقي كمحتوى، انا يا اخي مشكلة ارجع سب انا يا الله. كمحتوى كمحتوى كمحتوى محتوى غبي. إيه احترامي له يعني. سلطان حطه على سلطان كثير. شفت الرد حقه؟ عشان عنده واقف سبسكرايبرز حطه عليه ولا؟ شفت الرد حقه انت؟ اي شفته. يا اخي ايش هذا؟ زيرو منطق. ايش قال ناسي؟ زيرو منطق. ناسي والله ايش قال، ايش قال؟ بدل ما يقعد يحاور انسايدز اللي قاله طريقة، والله شوف انسايدز اول مرة تابع له مقطع. طيب بس بدون كلامه كان واضح، ما كان فيه لا تعدي على اي احد. عجبك انسايدز؟ المقطع حقه كان كويس خلاص يعني، بدون ما يحشر لا الطلولي ولا السلطان ولا ما يقدر احبي واضح وجهه نظره. قصدك وجهه نظره كواحد يطقطق في نفس نفس المحتوى ذا. سلطان بدل ما يعارض كلامه هو قال دقيقه دقيقه يا منافق، خليني اشوف قناتك. ما لقيت شيء. دقيقه لا برضه ما لقيت. ايه ما لقيت شيء برضه، اصبر. لا غبي والله، استغفر. مو غبي امزح. كل كان في فايده، كان في نقطه يقدر يمسكها السلطان على انسايز. هذه اغبى بنت في العالم، هذا تنمر. ليش ما مسكها طنشها وراح على شيء ثاني ما له فايده يا اخي؟ بس يا اخي خلاص يعني، كلام سلطان قلت كلام انسايز واضح. إيه. ما يحتاج شيء مقطع كامل. لا لا اتوقع ممكن فهموها زي، اتوقع فهموها زي زياد. ما ادري انا، يمكن انت انه في كلامه كان واضح، بس في ناس كثيرين كذا فهموها زي انه ما ينفع تتكلم مع ولد صغير لانه هذا يعتبر تنمر، بس هتتكلم مع واحد كبير لا عادي. انا اشوف هذا الشيء غلط، بس نفس الوقت ولد صغير ليش تحط عقلك بعقله؟ بذيل بساطه الموضوع، ولد صغير ليش تحط عقلك بعقله؟ خلاص اقول وريني، وري الناس انه مقطع محتوى خايس، ما امشيها. اذا مره سوى ليش؟ لو مره سوى خلاص مقطع. من اول كلمه على ما ادري، اظن احمد محمد قال من اول كلمه روح البس بامبرز انتهى الموضوع خلاص. على قولتك والله. مقطع 30 ثانيه صغير ما يحتاج. موضوعكم ايوه بس خليني. لا لا لا في موضوعك لسه تعريف التنمر، يعني كل واحد كان يعرف التنمر طريق طرق رهيبه جدا صراحه. في واحد ما ادري منو يقول التنمر لازم يكون بين طفل وطفل، ما ينفع يكون بين الكبار. فاهم ليه؟ إيه. الكبير كبير ما يكون التنمر، بس صغير صغير عادي في تنمر. كله تنمر يا عمي، كبير ضد كبير، صغير ضد صغير، كبير ضد صغير. ما ادري قاعد اشوف تعريف كثير. اي صح على كلامه فيها النودي، قال نقطه والله حلوه. ايش طبعا النودي هو الوحيد اللي اضاف النقاط زياده، كل واحد قاعد يبرر ويعرف من عنده، بس النودي اضاف نقطه مره ممتازه اللي هي سالفه الجمهور، انه كيف الجمهور. اوه صح، هذه مره حقيقيه. ايوه نقطه مره حقيقيه، وخصوصا في المحتوى اللي يشابه محتوانا، انه الجمهور مرات كثيره يشوف مثلا الدراما، يشوف الوضع ايوه اجلد روح اعطيه لا تسيبه نزل ردك، اوه ليه ما نزلت ردك؟ فاهم؟ انا حاليا اني انا قاعد تصير معايا وفاهم النقطه دي، وفي ناس كثير ما هم عارفين ذي النقطه. فاهم؟ تشوف مقاطع ردي على رد ردي على رد رد ردي رد رد رد ردي هذه، بتزيد بزياده. ولما تحاول انك انت تواكب ذي الدراما سواء اي دراما كانت مو حقت طلوا لي انسايد ومشاكس بس اي دراما كانت ردي على ردي تلاحظ الدراما تكون غبيه مره يعني ما في تجهيز للكلام ردي على ردي ما في فا ايوه يعني رياكشنات هذه نزل انت ليه قلت الكلمه الفلانيه المفروض ما تقول الكلمه الفلانيه ها ها والله انك غبي ليش تقول دي الكلمه هذه النكته مي حلوه زي كذا تكون ردوده وانا بالنسبه لي تطفش يعني انت بتسوي رد جيب نقاط جيب ادله فاهم كذا اللي عشان استمتع ابغى تحشير يصير بالموضوع ابغى استمتع بالمحتوى اللي بشوفه فقعدت هذا اللي هي المقصد انه المقاطع دي التجاريه اللي تطلع ورا بعض اتوقع سببها الاصلي جمهور يشحنون الجمهور اصلا يحب الدراما يا اخي معروف بس شيء. انا شخصيا اكثر شيء يبيع في اليوتيوب الدراما سواء عندنا ولا برا كل الناس تنتظر ايوه مشاكل ترفع الفتيل بين ذا وذا بين ذا وذا ايه فيعجبهم مره اي شيء يصير كذا الله ما ادري بس انا اتكلم عن شخصيه مثلا زي مشكله كونتنت كاب حقت اي تابز ومع باقي ليفي ومدري مين كانت ثقيله يا اخي ككونتنت ثقيله حتى لو ليفي رد لازم يرد تجهيز كونتنت كاب وكونتنت كاب يرجع يرد عليه بتجهيز جديد فكان يعني التجهيز بين الردود كان حلو انا كمتابع استمتع كبير صغير وسط اي شيء نفس ما سالفه كيم ستار و H3H3 فاهم يعني كيم ستار يمثل الجمهور عندنا كيم ستار حرفيا هو كذا كانه من الجمهور بدل صناع محتوى بدل الجمهور يصير صانع محتوى في تويتر اي ثينك ذس جاي وان وات دو يو جايز ثينك انا يعجبني والله كنت يا اخي والله كيم ستار والله انه اسطوره محرك ام الشعب اتوقع لو كيم ستار كان عندنا كان بيكون خويي صراحه يا سخين كلكم على بعض لا بس نرجع الموضوع اللي هو التجهيز كان بينهم رهيب في الردود كيم ستار واتش تي كان كل واحد يرد كل واحد يجيب ادله وادله حقيقيه زي حقه الاف بي اي مو الاف بي اي سوات لما قفطوا انه كيم ستار يسوي سوات ومدري ايه بعدين اتش تي قاعد يحط على كيم ستار انه هو اللي قتل اتيكا فاهم نقاط خوف احنا عندنا ماضي اسود انا فوق انت فروج هاهاها يا شباب يعني ايش صار اقول لك مشكلتي مع محتوى طلول ايه مدري ليش طلول مدري ليه كل ما اشغل له مقطع الاقي عنده ترتيبات قبل ما يبدا الفيديو اللي هي اول شيء يبدا الفيديو مو جالس على الكرسي مرات مو موجود في الفريم كله بعدين يدخل الغرفه يقول كلمه يا يضرب الكرسي يا يقول مين يتكلم علي هذا اليومين بعدين من اخيرا يجلس على الكرسي خلاص هذه 10 20 ثانيه لما الاخير يجلس على الكرسي لازم يبرر لك هو ليش لابس ذا اللبس ما ادري مين يهتم للبسك قد شفته في مره دخل قال الاخيره بس الاخيره هي اللي لاحظتها بس اللي حقت قال شباب انا اسف والله اني لابس بلوزه حمراء ما لقيت شيء مع الساعه حقتي احمر فاسف اني ليش تقول لي ليش لابس البلوزه ويطول على النقطه ويشرح لك على البلوزه الحمراء سكيب سكيب سكيب سكيب سكيب سكيب سكيب ليه انا فاهم علي ليش كذا في المقدمه حقت طويله يا اخي تقعد دقيقه ونص يقعد يبرر لك اشياء انا مالي صراحه فيها يعني ترى حتى المشاقص قال نقطه حلوه على طلول قبل ابدا فيديو يجي يقول ايه عو ايش يا اخي قدم ابدا انك تقول ابدا من جد ترى هذه الاشياء تجي بالاطفال او تجذب اطفال ناس كبار ما حد تحب تتفرج شيء كذا طيب كيف يا عمي والله ما ادري انا والله ما ادري كيف محتوى طلولي الصراحه بس والله مقاطع كثير بس والله شفت واحد قال لي طلولي في تيك توك اقسم بالله قتلني يمين بالله يضحك تعرف كيف يتكلم يعني تعرف كيف طريقه كلامه غريبه طلولي واحد سواه في تيك توك ايوه انت عجبك اقسم بالله يا واد مره ضحك بس السلام عليكم شباب كيف حالكم انتم؟ طبعا شكرا مره على الدعم الفيديو اللي فات انتم ايش تبغوا مني؟ تبغى تصفقوني ولا كيف؟ ها؟ اليوم صاحيت من النوم لقيت فروج نزل عندي مقطع تعرف فروج انت ولا ما تعرف فروج؟ فروج اليوم بنشوف المقطع حقه قبل لا نبدا المقطع لا تنسى تسوي لايك سبسكرايب وتفعل زر التنبيه زر التنبيه اهم من الاربودز والاربودز تشغل فيها اغاني زرعت أبي قايل لكم أنا أجيب أشياء قوية. لاحظت هذه حركة هذه لاحظتها أخيرة في حركة إنسايز ذي زي كذا دخل ضرب الماوس هذا الماوس أنا أحترمه. زين ايش في الكاميرا شايف الكاميرا ذي اغلى من وجهك ترى طيب انا ايش دخلني اغلى من وجهك بس كذا هو يمكن هو تقديمه كذا ايوه انا اقول لك هذه مشكله احسها يعني ابدا المقطع هات نقاطك تبى تقول نكت تقول نكت خلاص خلاص السلام عليكم معاكم طلال اليوم عندنا موضوع انا فروج زي خلاص اتكلم ما ادري انا مره يضايقني ترى يستفزني ادخل الفيديو من صوتي يصير لي السماجات كلها تنرفز ايش قاعد تسوي قفل من المقطع محمد ما ادري شوف جرب انا متاكد في ناس كده على فكره ترى عندنا في الكوميونتي لاحظ انه اغلب اللي موجودين عندنا الكوميونتي ما يحبون محتوى طلولي دائما كرنج كرنج كرنج كثيرين يقولون عن محتوى طلولي كرنج عندنا انا ما اديته كجمهور ولا كيوتيوبر عندنا كجمهور عندنا ايه فاهم عليه فيمكن ترى هذه تكون الاسباب انه زي كذا تحسوا يعني يمكن هو ما يقصد ذا الشيء بس حركاته تجذب اطفال زبد حركات ديفل تجذب اطفال اقدر اتخيل طفل كبير يضحك تخيل واحد كبير تخيل واحد من اقاربك كبار زي كذا تفرج على طلولي الحركه سيدي حركاته يضحك غريب يكون صح انا قليل هي مقاطع يمكن تشتري له 5-4 مقاطع وكانت إيه؟ كافية إنه السلام عليكم يا مدير ديك العافية والله إيه؟ مرة ما هي أنا وبعدين أنا مرة مبسوط من سالفة المجتمع يعني بعد سالفة رد على رد إنسايز طلولي مدري مين في شيء لاحظته اللي هو وعي الجمهور عندنا والله واعي بالمقارنة فيهم عندهم قاعد أشوف مقطع طلولي بعد ما رد على إنسايز يعني موضوع كبير يوتيوبر يرد على يوتيوبر كبير موضوع هيوج كومنتات نعيم الحلاقة والله نعيم الحلاقة مبروك الحلاقة يا شباب وين تركزين يا صاحب حلك في المقطع الأخير يا شباب أرجوكم وين ليش الجمهور ذا جمهور غريب يا أخي مرة غريب الجمهور يعني تخيل نزل انتهت صلاحيتك وكذا التركيز يكون والله حزها أوه محمد مبروك النظارة وخلاص أنا لاحظك طالع شوف انحلبت نوع خاص مو انحلبت اللي كرهت امه اللي كل يوم اخش الاقي واحد رد على الثاني ايه نفس الشيء رد يا في ابو الرود هو اسمه ما شفت مقطع ولا انا بس هو في الثمنيل كم سوي 20 سهم ردي على رد هذا رد على ذاك خلاص والله انت لو سويتها مع مونستر كنت بجلدك يا عمي انا لو سويتها مع مونستر ردي على المونستر لا خلاص مع انه شوف لو تقارن مونستر والله طلع من خشمي كل يوم اشوف ايوه بس شوف لو تقارن دراما حقتهم او البيف حقهم بين مشكله مونستر فرق لا انا لو بجي اقدم لك مشكله مونستر بافجعك يعني احس اني هياط بس انه ما حتكون بس واضح ليش انت تقول كذا لا انا ماني فوق وما لا حيكون في اعداد للحلقه فاهم مع ذلك انا ما احس اني بورط خلاص اكتفيت إلا شوف حط إلا لو هو أجبرني أرد أنا أشرح لك النقطة دي زي سالفته لما قال ميك 16 أعطاني كبرايت أنا ما أقدر أسكت هنا لازم أطلع أتكلم إيه لو سكت حيكون في شكوك إنه ميك 16 من جد أعطاه كبرايت فيجبرني إني أطلع أتكلم فاهم علي هذه هي الحالة الوحيدة إني أطلع أتكلم لكن خلاص حاليا أحس إنه خلاص مع إنه والله في أشياء يعني رهيبة كانت توصلني على المونستر الفترة الأخيرة كانت رهيبة والله يعني ودي أسوي عنها مقطع بس خلاص قاعد أمسك نفسي يا عمي. زي سالفة إنه يسوي إعلانات لمقاطع خرفنا مس لوفلي إيه يسوي لهم إعلانات عشان جابت له هدية لازم يسوي له إعلان مجاني جابت له هدية وسالفة الهاشتاج اللي يقول أنا سويت هاشتاج أنا ما قد سويت إلا هاشتاج واحد وصلتني المقاطع اللي طبعًا هو قصة من قناته بس وصلتني المقاطع اللي هو يرفع هاشتاجات على الناس تاري هذه غريبة أنا اللي ضحكت فيها مرة بعيد عن كل الردود الغبية والله ضحك وضحك لما قاعد يقول يا أبوي هذا يوتيوبر عنده 50-60 ألف كيف يشترك مع يتعاقد مع منصة موسيقية لما أبلع كوبيرايت مو مصدق الله ضحكني يا اخي ادري شوي احس اني مغني بدمك مشهوره مدري كيف فنان موسيقي ايوه مو فنان موسيقي عيد 20 مره قبل ما اكون اقدم برامج طيب هذا اساسيات واضح. ايوه ولا وصور لي الصوره يقول لا فبريكها رجال. لا لا اول مره سالت الصوره كان يقول يا حبيبي هذا اشتراك حق استماع مو اشتراك حق استخدام. انت شفته بدمك خشيت شفت شيء يعني بدمك بس يهبد كلام. بعدين صورت له الرساله هذه القنوات محميه من حقوق الطبع النشر الاخ الاخ الاخ. بعدين حذف الكوميونتي بوست. بعدين انا الحين تقول له ما شفت مقطع يوتيوب يتفقع زي كذا بلع الدسلايكات بعدين قفل الكومنتات بعدين بلع كوبي رايت. حاول بكل شتى الطرق في الكوميونتي بوست نزل 600 شيء. حاول اختك حاول كفرك حاول يقول لك انك تسوي كوبي رايت ولا شيء نفع كلها تنقلب عليه كلها تنقلب عليه الله كري روح سوي. طيب ديليت بوست اليوم اللي بعده يجرب مره ثانيه ديليت بوست. كل يوم يجرب بس خلاص هذا طلع من خشمي. كل ما اكتب يا جماعه خير اعطيني لما كتبت انستغرام يا جماعه خير اعطيني مواضيع للبودكاست. اي خلاص شباب انسوا موضوع مونستر 9000 9000 رد مونستر مونستر رد ايش وانا اقول خلاص لا لا خلاص. هو قال والله لو ايش طبعا هو الحين مونستر طلع تصريح جديد يقول اي شخص ينتقد مونستر او ما يعجبه محتوى مونستر على طول في جهنم. استغفر الله دايركت كلنا الحين شفت ال 200 الف واحد اللي شافوا مقطع حق انت تصريحيتك كلهم جهنم عشان مونستر سوى المحتوى ذا وما عجبنا. كلكم مع ابو لهب هناك محشورين استغفر الله. شو اسمه انا خلاص اكتفيت الصراحه من مونستر الحقيقه يعني. وبعدين انا مبسوط من شيء انه في الكوميونتي عندنا انه ما بيقصروا من ناحيه انهم قاعدين يسوون ردود قاعدين يغطون المشكله يعني في وعي مو بس والله جلدك والله مونستر. طبعا هذا الفرق في الكومنتات. انا قاعد اقرا الكومنتات المتابعين اللي يجون من عندي كانوا يردون ردود كويسه يعني بادله لا النقطه الفلانيه الدقيقه الفلانيه. اللي يجون من عند مونستر ايش يقولون؟ مونستر جلدك جيش مونستر مونستر عمك مونستر ما يويروا النقاط. هذا اذا دل يدل على ايش؟ انه مطفى. فاهم علي؟ فجين ترجع لنفس المشكله اللي هو الكوميونتي حقك اللي انت بتكونه. والله اليوتيوب كله عباره عن كوميونتي من جد. اذا ما تبغى فلوس طبعا ما هو عيب انك تبغى فلوس. اي لو تستثمر في الاثنين يكون كويس كوميونتي وفلوس. صعب عندنا قول ليش؟ ما اعتقد في 2 مليون شخص كبير يتابع يوتيوب في العالم العربي اصلا يعني مثلا لو... اصلا يا اخي احس قلت احنا ده الموضوع البيئه اللي حولي من العيال تكي معهم مره نادر يتابع يوتيوب اشتركت عند مين مشترك عند مين زي كذا نادرا يعني اغلب يقول لك اللي من عماري كيف 23 وفوق كلهم كذا نادر اتوقع ممكن الحين انه الجيل الجديد ممكن يكبرون يتابعون يوتيوب عادي بس جيلنا والجيل اللي فوقنا خلاص غسلوا يدهم مره من اليوتيوب انه ما عاد صار يتابعون شيء زي كذا. انه اذا انت كنت مثلا تستهدف كبار في اليوتيوب السبسكرايب حقك حيوصلون عند حد معين ويوقفون خلاص ما حيزيدوا لانه محتواك مو قاعد يجذب اطفال. الاطفال ما يبغون يتابعوا هذه الاشياء اصلا. في محتوى موجه للبالغين كثير الالعاب كل حد الالعاب للبالغين وللاطفال. يا اخي احس في واحد دائما افكر فيه اللي هو فهد سال له 20 مقطع يعني الدولة ما العراقية المدري ايش اليمنية كبسة السعودية ايه طب هذه القناة هذا المقاطع تجذب اطفال؟ يا اخي ما عندي مشكلة تجذب اطفال بس مو خلاص مو محتوى اللي موجه للكبار هذا شوفوه امهات طيب امهات يعني صغار كبار حتى الامهات طيب يعني قصدي حتى يا عمي امي تشغله تشوف كيف الدولة العراقية لذيذة ولا لا. طيب محتوى كبار عندنا في بعدين حلقه مسوي حلقه بودكاست القنوات النادره في لقيت كم قناه كذا خلاص ما عندي مشكله. في قناه انا شخصيا احسها للكبار تنفع وكمان للصغار شيء اللي هي جو حطه وتعتبر قناه كبيره بس انا قصدي كذا اكسكلوسيف تعرف اللي كونتنت كبار لا ما في مستحيل تلاقي يعني زي مثلا واحد يبدا يقول كلام وسخ وي يا اخي مو محتاج وسخ انا قصدك محتوى طب محتوى. كيف احدد اذا هذا قناه الكبار ولا لا كيف من المحتوى يعني عندك يعني. أوبل سوى سلسله حق تفكيك سيارات كاد يركب سياره من الف الى هذا ينفع حق اطفال ما احس ينفع حق اطفال إيه هذه رهيبة كانت. فهم إيه كانت جيدة بس يمكن اللي كانوا يتابعوه ما أدري افتراضات يمكن اللي كانوا يتابعوه خلاص جمهوره هو سوى فان بيس حقه لو ينزل أي شيء بيتفرجونه. يعني مثلاً محتوى الحين نتأكد كل اللي قاعد نسمع البودكاست كذا فيه مليون قناة في راسه قاعد يكتبها وأنا والله لا والله مو جاي بالي لا يأتي شيء في البال الآن أنا فيه بس ناسي والله فيه بس ناسي الصراحة. المهم إنه بس هذه مشكلتها يطلوا لي وفروج إنه ما يحتاج واحد يطلع يقول الكلمة لين تستوعبون الغلط واحد تستوعب غلط من بدري يتكلم وانتهت المشكلة. في موضوع ثاني كمان عن سالفة باري شفت انت عارف انه رفع على باري هاشتاج صح حق كي بوب ايه وشفت الرد حقه ولا لا اوف ولا شفت الهاشتاج ولا شفت اصلا عن ايش تكلم اسطوري الرد حق باري يا اخي باري والله باري انا ما في مقاطع يسويها كذا اللي تحسها مقاطع تجارية يسويها بس لما يصير الموضوع جد زي كذا زي كي بوب وهاشتاج وزي كذا وينزل رد والله مقاطعه رهيبه مره ايش صار اقسم بالله يا اخي رد رهيب ويضحك بنفس الوقت لازم تشوفه انا عجبني مره فاجئ وش قال عن كي بوب اصلا يا اخي حط صوره كان اظن هو كان شغال على اغنيه وحط صوره في الانستغرام كاتب هذه صوره سكلولو بعد ما سمع عن اغنيته وشي زي كذا هنا يقول كل الكيبوب سكلولو ما ادري ليه. المهم بعد ما نزل ذا الرد قاموا عليه حقون الكيبوب منه انت ما تحترم مشاعرنا وما يهمك الا انك بس تضحك على الناس ومشاعر الناس هو نزل رد يضحك من جد انه انت ما يهمكم الا الكوريين لو مع انه هو في نفس البوست حط دريك صورة دريك مفجوع يقول سؤال وجه دريك بعد ما سمع عن اغنيتي ما في اي من فانز دريك قال شيء ايه حقون الكيبوب عادي تكلم عن دريك مو كيوت بس سكلولو كيوت لا تتكلم عنه لو سمعت بس والله الرسائل اللي توصل في الخاص تخوف ايه تخوف سايكوباث حرفيا سايكوباث طبعا مو كل جمهور الكيبوب ما عليك مسوين لهم حلقة يا محمد ما عليك حقون الكيبوب مجهز انا والله نفسي والله قاعد اشتغل عليها والله خلاص كفو ما حيكون موضوع سطحي كي بوب سام جي مدري ايش لا لا لا ايه حيكون حتكون حلقه وعد متى الله اعلم بس انها حتيجي انا قاعد اسمع الكي بوب بالصراحه ايه انا يعني قاعد اجرب مو قصدي انا قاعد اسمع واشوف في اشياء كويسه عند الكي بوب مو كلها سيئه صراحه ايه ايوه لانه انا اشوف الناس كي بوب زبال مدري ولا قد اعطيته فرصه بس لما اعطيته ذكرني شوية بالياباني الروك الياباني بعضها كانت كويسة بس ايش كمان ايه طب ايش رد عليهم أيوه. تقلهم رد عليهم ان انتو مصطنعين مثالية اذا واحد تكلم على واحد كيوت عندكم تزبدون له وتقتلون وتتمنون الموت بس لو واحد تكلم عن اي شيء ثاني حتى لو كان نفس الموضوع بس مو كي بوبي مو كوري لا عادي ما يهمنا هو هيك قالت بوينت يعني يا اخي اغلب اللي يجونه اطفال انا متاكد إيه. ان إيه. انا جاني ذاك اليوم واحد يسبسب امي هددني قال لي ايه اقسم بالله رفع عليك هاشتاج انت وخويك عشان واحده من حلقات حلقه دي يمكن الاولى ايه قلت عن الكي بوب انه خايس انا وصحباتي حنوريك تفك ايش تبغى ذي قاعد تطلع باعتذار رسمي ولا والله ههشتك ترى حق طلوا لي اللي ياخذ البامبرز توكلي اخر لا بس ترى كان لما اتذكر في واحد من الحلقات تكلمنا عن الكي بوب تواصلوا معايا اظن حتى يعني كان في عندهم منطق حسيتهم عاقلين عشان كذا انا بسوي لهم حلقه خاصه ويتبرؤون من ذي العينات لانه قاعد اشوف والله جوانب وسالت انا صراحه قاعد اسال الناس اعرف ناس مره اسمها كي بوب مره كثير وقاعد اسالهم وقاعد ابحث نفس الشيء في والله وجهات نظر كثير انا ما بجيها بس كفن كي بوب ما بدي نجيها ايه بس والله صراحه مقطع باري رهيب اسطوري انصح بمشاهدته فاجأني والله اخر مقطع عارفين شفته الباري حتى انا ما احب اتفرج مقاطع اقول لك يعني شويه تمللني الصراحه يعني باري يعني احس مقاطع تجاريه ما ادري فاهم قصدي ولا لا يعني مستنى لازم اضحك بالتجاري يعني بينزل عن اي شيء بس عشان اسمه ننزل. صح كلامي فاهم؟ يعني مو غلط، مو شيء غلط عاد، انا قد سويتها، بس المقصد ان ما احب اتابع، ما عسرت احب اتابع ذي الاشياء. تمام. بس المواضيع الجديه احب اتابعها صراحه، زي باري كانسلد، بشوف كيف باري برر حق نفسه وظبط والله رده، كان اسطوري مره عني. بس على فكره، على فكره صح، احتمال يوجد احتمال ان زكتار يجي معانا ضيف لحلقه ثانيه. هو كلمني قال لي بيزبط اكثر موضوع ثاني، وكنت بخش في موضوع بس افتكرت انه هو قال انه بيخش، كان بيتكلم عنه، وقلت خلاص نأجل. طيب اغنيه باري، اغنيه باري اي خلاص معاه معاه، اذا صورنا الشيء الجاي تشوفون كيف اختباراتك موت. طيب في واحده من المواضيع اللي انت كاتبها واللي هي ما تبغى نتكلم عن الملاكمه؟ استنى، لا في موضوع اهم بين نظريات. اختفى، حذفت انت ولا ايه؟ ايش هو حذفت هيكل؟ ما حذف شيء. اي راح يقول لي، يقول لي هنتاي بورن. ما هي موجوده، ما هي موجوده. حذفت هيكل، هذا ملف ثاني يرسل لك. لا لا والله ترى كثير كتبوا لي. هي فينا فينا ايش يوري والياوي منتشر، ايش هالكلام ده؟ اسري اسري اسري، هذه نربطها مع برر ايش الكلام ده الزاد، هذه مواضيع تشاركها. لا والله على طاري، والله على طاري صدق على طاري ذا. في في سي اكشن بيجيبوا بليتش. لا لا مو بليتش، بيجيبوا انمي اسمه ايش، دراماتيكال ميردر. ما اعرف انا انمي، اول مره اسمع فيه. ارسل لي واحد من المتابعين قال لي شيك عليه، شوف الى فين وصل الانحطاط. وقعدت ابحث عن الموضوع، طلع انه مقتبس من فيجوال نوفل ولا شيء زي كذا. والانمي الناس شابين فيه ليش؟ ياوي، في واحده من الحلقات الاوفا ما اعرف يعني ايش ياوي. ياوي يعني جاي، بوي مع بوي. اوه اوه, أوه. كلام كبير. واليوري، يوري غير ما قر. في مدرسة كليفل. أنا إيه، أنا عشان كذا كنت بخليها مرة واحدة في موضوع واحد. بس على العموم، على طاري الأنمي ذا بس على السريع كذا، بيجيبوه هو 12 حلقة. قلت أنا مستحيل، شفت اللقطة إيه بحثنا، شفت اللقطة هذه حقت الأوفا، قلت what the fuck، حتى الظاهر فيجوال نوفل مرة وسخ. قلت خلاص يلا ديتكتيف زياد، هي 12 حلقة في الرجل كله، وشوف كيف الأنمي عشان أحكم عليه في البودكاست. والله بس قاعدني قاعد اقدم وبحثت عنه على السريع، قاعد اتفرج كم حلقه، شفت كم حلقه كذا، وكان عادي يعني ما في شيء. فالظاهر انه الناس حكمت عليه انه ياوي بسمعه، ايه بسمعه، ماني متاكد من كلامي انا من بحثي السريع جدا، بس يمكن يكون صحيح في الكومنتات الله اعلم. بس انه شيء غريب انه اخذوا هذا الانمي. هم فجاه صاروا يتجهون للانميات، بس ياكش ملاحظ جابوا بليش، بليش برضه ايه فاهم. وانت كمان تقول اذا ظهر راح ماخذين اتجاه الانمي، اوكي نايس. بدري يقول لهم بس سبيستون من 2000 ياباني، حياخذوا ياباني ولا دبلج ولا مترجم ولا ايش؟ يا رب ياباني ان شاء الله ياباني، يعني خلاص ما حد صار، ما حد صار يتقبل الدبلج العربي. فرود دبلجه ده ما حد يبغاه. طيب نتكلم عن الملاكمه. تو ملاكمه الموضوع ثاني ايضا. الملاكمه، ملاكمه أو بتكلم طيب عن سريع عن الجيم اووردز. ايه انه الجيم اووردز قاعد تصير اوسكار الحين. ابى اقول شيء صراحه، انا شفت سويت بث كامل عن الجيم اووردز مده 3 ساعات فرشتها. والشيء اللي ملاحظه في الجيم اووردز انه مره يطفش وانت تتابع، يمللك في وسط البث، كان ودي اقفل البث وامشي. والسبب الاعلانات الكثيره في الجيم اووردز، اعلانات كثيره مره، في بعضها اعلانات كويسه للالعاب كويسه، وفي بعضها اعلانات تجاريه مره، اعلانات مره مره تجاريه ماني قادر اتفرجها حتى او اني احكم على اللعبه. ايش اللعبه ذي؟ كيف تتجرون تحطونها زي كذا؟ غير الجوائز طبعا، هم انه فرحوني اعطوا فاني فانسي افضل موسيقى خلاص. شفتك انا ريفيو زبلع والله مبسوط، اعطوا افضل موسيقى من جد تستاهل. لنا يا امي اي فرماس تنزل اي جزء تاخذ افضل موسيقى. عش بس انه لاحظ زي ذا لاست اوف اس اعطوها كل شيء، والله اعطوها كل شيء، صرت تضحك بالبيت خلاص. اي انا ما اقدر اتكلم عن الجيم اوردز كالعاب لاني ما لعبت ولا واحده منها حرفيا. انا لعبتها كلها. اي فما اقدر انا لعبتها كلها بس والله كل ما اخش اشوف جائزه مين فاز. The Last of Us 2. انا قاعد انتظرهم يعطونها افضل موسيقى اللي ما فيها موسيقى اصلا، اللي يلا فيها موسيقى كنت بتضارب معاهم من جد وقتها. شوف تحقق لعبه السنه. ايش كانت الالعاب؟ هيديس، فانس 7، جوست سوشيما، جوست سوشيما، و ايه دوم، كان دوم موجوده، دوم ايترنال. احس انا احب، انا عجبتني ذا لاست بس غير الناس، غير باقي الناس. فا ممكن يعني فيها عيوبها بس احس هي التجربه الوحيده المختلفه. يلا جوست ايه جبت فيها بلاتينو. جوست سوشيما مره رهيبه وعظيمه وكل شيء، بس احس اني لعبتها ألف مره. نظام العالم المفتوح. اوكي. فاينل فانتسي 7 ريميك، مع اني فان بوي فاينل فانتسي، بس انه منزلين بارت واحد، حرام بارت واحد يفوز، انه هذا عيب اللعبه انها مي كامله. هيديس والله رهيبه مره، بس ما هي لعبه، مو جوي، مو جوي الروج لايك، هي تنظيم الروج لايك. دوم ايترنال برضو والله كانت رهيبه يعني، حتى دوم ايترنال. وانيمال كروسنج ما لعبتها للاسف والله، بس احس هي تستاهل، مو تستاهل، احس انه راضي عن انه دراسه استخدمت السنه. بس باقي الجوائز لا والله زودوها، اعطوها كل شيء بزياده مره، اعطوها كل شيء. ياد كان في افضل كوميونتي سبورت فازت فيه نومان سكاي. شفت التصريح حقه اللي فاز؟ اي اللي كان يشرب. ايوه يقول ايش السالفه، انا احس دائما فورتنايت تفوز، ليش هو يستوني انا ذي المره؟ والله هو جاي ضيف شرف، ما كان متوقع يفوز. ايه والله ضحكني يشرف نومان سكاي يا اخي. مو نومان سكاي مره عليها تسفيل. ايوه بس يقولون الكوميونتي سبورت حقها مره ظبطها، نسوي اضافات جديده، صارت لعبه جديده الحين، كانه مشتغل عليها من جديد. انا ما اعرف، ما قد لعبت نومان سكاي مره، بس يقولوا انه مره اضافوها. الحين قاعد العب سايبر بانك. أخ. شفت شالوها من البلاي ستيشن ستور؟ إيه لأنه سكام اللي سووه، حرفيا سكام. والله يا واد لعبوا في الناس. إيش بك أنت مستوعب إنه منزلوا لعبة أول شيء مهي جاهزة على كل الأجهزة، ثاني شيء مرة ثقيل على الأجهزة القديمة، لأن جرافكس حقها مرة ثقيل وعالم مفتوح، تحسه مو الجيل الجديد، تحسه الجيل ما بعد الجديد. اللعبة تكون الحين قاعد ألعب على البي سي، مواصفاتي ممتازة، وباليالله قاعد أشغل على 40 فريم، والإعدادات حقتي ميديا ما أظنها حاط. مرة اللعبة ثقيلة يا أخي، مرة ثقيل والله. المهم اني احس اللي احس اللي سواه مره كان سكام، كلها جلتشات. فجاه انا العب اشوف الشجر يطلع من ورا الجدران، يعني انا طالع في الشخصيه اللي جنبي، الشجر اللي في الشارع اللي البعيد اشوفه يطلع كذا باين، ما ادري ليه. وات ذا فك، ما هي لعبه تريبل اي. والله كذا كنت متحمس لها صراحه. شوف اني ما العب لابس، اني كنت متحمس لها. انا ما مره متحمس، انا ما احب العاب الفرست بس شوتر مره، ما احب تختيم العاب فيس بس شوتر مره اصلا. شوي ملتني، ذكرني بجو بليد رانر والترت كاربون السترات ذي. الترت كاربون هي اللي في نتفلكس. ايوه يشبه صح. لا ما يشبه، لا استنى. لا أيوه نفس العالم اللي هو فيه، نفسه بالضبط. حتى بليد رانر نفس الشيء. كنت اتمشى في العالم وكنت في اسانسير، هذه تفاصيل انا مره احبها. كان في مقابله تلفزيون شغال في اللعبه، ليت نايت شو، وقاعد اشوف عنده ضيفين، واحد من الضيوف عنده اختراع بيسويه يخلي البشر بعد ما يموت. لا مقابله، ما ادري مقابله في اول ساعه من الجيم بلاي، ما له صلاح في القصه، مو كل الناس انتبهت له. طيب فمسوي مقابله مع اثنين، واحده تقول انا عندي اختراع راح غير البشريه، اي شخص يموت ناخذ الكونشنس حقه، الوعي حقه، نحطه في يو اس بي، بعدين نحطه في انسان ثاني، يعني الانسان ما عاد يموت خلاص، انت زياد تقعد تعيش الابد طالما في. هذه موجوده في نفس التت كاربون دي، موجوده في نفس، مو اي اظن ايوه صح. ايوه انا ليه جبت الموضوع ذا عشان زي كذا. المهم والشخص الثاني اللي معاها يقول انه انتم مجانين وهذا ما هي طبيعه البشر، وخلاص احنا المفروض نموت وما عاد نرجع، احنا قدنا يعني تبغى الموضوع يصير كئيب بالنسبه لك، الحياه اكثر من كذا، انك تعيش اكثر من حياه. بس بعدين هو قاعد يقول الله شباب صوتوا، عندكم التصويت، مين تشوفون فايز، انه البشر يكملون عيش ولا البشر خلاص يموتون ينتهون. وانا متاكد انه اللعبه، انا لو انا المخرج حق اللعبه كنت راح اجيب التصويت في مكان ما في اللعبه اشوف مين فاز، يعني ودي صراحه اشوف مين فاز. والله يا اخي موضوع مره ترى انترستينج مره. ايوه يعني بشوف لانه ابغى اشوف نفس السكان حقون الميد نايت سيتي، ابغى اشوف ايش تفكيره، يبغون يعيشون وخلاص يبغون يموتون، فاهم؟ فنفسي هو قال سوى التصويت وانتهى البد، فودي ما ادري اذا لو امشي في اللعبه ويجي التصويت بعدين حيكون شيء مره اسطوري صراحه. والله اصلا الموضوع ذا ايش رايك طيب فيه انت؟ ايش جوابك؟ استغفر الله يا ولدي حرام، اكيد تموت خلاص انتهى تموت. بس لو اعطتكم فرصه طبيا ما تموت طبيا انه لا خلاص اذا جاء وقت جاء وقت انتهى. اصلا يا ادو صار والله كذا جيم تشينجر والله يا عمي قرف الحياه. تدري زي ايش؟ زي لما تخش لعبه لو صار انك انت ما انتهيت من حياتك انت الحين كذا مت الحين ما تخرجت من الجامعه وحياتك خلاص مت. لا مت انت. بس انا اقول لك يعني لو الناس كذا قاعدين يعيشون حيصير كوكب الارض زي لما تخش لعبه ويكونوا مره ملفلين وقوياء وانت اللي مره ضعيف. خلاص الواحد عايش مليون حياه، تلاقي عنده مليون منصب، تلاقي عنده مليون شركه، كلنا بطرانين وعايشين عمر 1000 سنه. لا ما عليك، انا اقول جديد لك بالحياة. اقول لك في علم الجينات ها شوف الحين اعطيكم من الكيس. لا اقول لك في علم الجينات الحين لو قاعد يلعبوا في نمديهم يلعبوا بجينات الاطفال وصلوا للتقدم هذا العلمي. طيب صح، بس ممنوع انت تلعب بالجينات. ممنوع، بس انا اقول لك دقيقه، في واحد من الاطفال انا شفت مقطع هذا واحد من اليوتيوبرز اللي بعطيه بعدين كريدت بعدين فيصل يجي. لا مو حل استنساخ مواضيع احسها مواضيع. لا والله يوتيوبر رهيب، اتابع في الستريم كمان مره يعجبني. المهم يقول لك انه يلعبوا في الجينات بحيث انهم يقضوا على الامراض الوراثيه اللي زي عارفها سالفه اللي في الصين، الدكتور اللي في الصين. اي الدكتور اللي في الصين، الدكتور اللي في الصين اللي سواها. بس يقول لك ايش؟ انه لما نشيل مثلا هو الدكتور هذا الظاهر كذا كانت القصه لعب بالجينات بحيث انه شال مرض الاتش اي في الفيروس او الجين المتسبب في مرض نقص المناعه. لكن اكتشفوا بعدين انه لما تشيل الجين هذا مسبب انه ذكائك يزيد، فهمت؟ يعني الجينات المسؤوله عن المخ تصير افضل. فمتوقعين اصلا يقول لك فهو مساله اخلاقيه، يعني هل مستقبلا حيصير يسمح للاطفال؟ هو الحين يقدر يلعب جينيا، يقدر يلعب بلون ايش تبغى، لون شعر ولدك، لون عيون بالضبط. لكن اذا كان مديك من الجينات نفسها تخلي الولد سوبر فاكن جينيس خارق الذكاء، ويولد خارق الذكاء، فهمت؟ بس تعديل جيني انت كي تختار، انا ابغى ولدي والله خارق الذكاء، وابغى ولدي يكون ذكي مره، شعره ازرق وطويل وكل شيء فيه. يا اخي احسها حرام ذي مره، هذه يا تخيلوا تصير. واتوقع انه يمكن اخطر اكتشافات قاعد يكشفوها الحين البشر، علم الجينات. اوكي الله ماني ما طب هم يسوون اوريدي على الخضروات والنباتات. طيب خضروات نباتات، بس مو بشر. تخيل انت الحين انت موجود وامك وابوك ولدوك عاديين كذا بغباك، واللي معاك في المدرسه كلهم معدل جيني، معدلين جينيا، فهمت؟ ايه طعم ال طيب تسوي مدرستين، مدرسه للاغبياء ومدرسه للاذكياء كذا، حيصير اصلا خلاص كل احد يبغى ولد ومعدل جيني. ايه كذا معدل جيني، ايش ابغى ولد غبي ولا يجيني ولد مريض؟ حيصير كذا شيء غريب. اوكي انت ما تمرض، مين اليوتيوبر؟ ابغى اعرف مين اليوتيوبر. انا اقول لك بعد هذا عشان بعدين نسوي له حلقه لليوتيوبرز المظلومين. طب قول وبعدين طبل مره ثانيه هناك. لا طبل له بعدين، ابغى اعرف. انا سمعت الموضوع بس ادري وين سمعته. هو ما كثير الموضوع، بس هو قناته رهيبه، بس إن الله انه ما ينزل. الله يهدي. انا شفت على سالفه داني بوكس والقنوات المظلومه، شفت له مراجعه للموسم الثالث على السريع حق اتاك اون تايتن، والله كانت اسطوريه يا اخي. مراجعته سريع وعطاه الزبده المفصله، الاشياء اللي من جد كنت احتاجها اعطاني، والله رهيب. اشوف مقاطع عشان الدلوخ حقون الجانب، يا الله يطفشون، يشرحوا لك اشياء ما لهم فايده لا هو رتبها كذا، والله رهيب، والله رهيب. كم مقطع مراجعه حق انت متى ناوي تشوف اتاك اون تايتن؟ طيب عشان نتكلم عنه. 600 واحد قال لي، وفي مليون كلام بودي اقول بعد ما اخبص في احد من الاختبارات يحرج على البيت جدا. حتخليه لما يخلص؟ لا اخر مره سويتها انحرق عليه. ام عاد اتاك اون تايتن مو زي باقي ما تنحرق غصب عنك. اتاك اون تايتن زي جيم اوف ثرونز لما ينزل في نفس اول ما ينزل الحلقه تلاقيه نزلت على طول كذا. اسوء حقون الانمي يحرقوا، ما يعرف يسكتوا. وعندكم حقين المانجا كمان ايش هو؟ لا خلاص وقف يا اخي. عندي بقول شيء حرق اتاك اون تايتن وقول حرق اتاك اون تايتن موسم ايش الرابع ارفع يدك لين توقف اي موسم الثالث موسم الثالث حرق ذات الموسم الثالث يا شباب خليك رافع يدك انت رافع يدك تبي تقول فاضي لك انا طيب يا اخي شفت هذاك القرد الاشقر هذاك احسه اخو ايرن ما ادري ليه انا اقول لك ليش اخو ايرن ايش قالوها لا ما قالوها لسه الله يا والله ما قالوها يمين بالله ما قالوها الموسم الثالث يمين بالله قالوها في الذكريات تسوق امه انت متى قالوها هذا اللي يتفرج الانمي يقول لك انا عندي نظره والله ما قالوها عن ايش وجيب عن ايش انه ما جابوها في الانمي عن ايش عشيك يوم عشيك طيب دعشين يقول نظري حقتك تعشيني يا واقول لك حتحرق حلقه 20 و21 لما جابوا الذكريات جابوا ولد صغير فتن على امه وابوه بس ما قالوا هذا اخو مين ابوه يا مين ابوه مين ابوه قول لي مين ابوه مين ابو الولد الاشقر ايوه مين ابو ابو ايرن طيب بس ما قالوا هذا هو اخو ايرن الكبير بعد ما كبر اذا ما قالوا مخلف هذا وهذاك راح تزوج جاب ايرن كيف حيكونوا اخوان يا فنطل يا غبي قصدي القرد نفسه العملاق القرد لسه ما قالوا انه هو اخو ايرن لسه يعني جاب واحد صغير بعدين جاب واحد كبير وما قالوا انه هذا اخوه لسه ما ربطه يعني انت حركت عليه لا يا غبي هو جاء قال ايش قال له لما جاء ايرن ايش قال له قال له ايش تذكرني بابي تذكرني بابونا لما جالب طيب هذا لسه ما قالوا رسميا نظريات احساس محمد ربط 1 2 طيب قول واضحه لا تقول لي قالوها ما قالوها يا ابوي انا ما عرفت اصلا انا كيف عرفت يلقموك هي يقول لك هي تعال ابو واضحه جالوا قالوا انا شخصيا اصلا انا كيف عرفت اصلا كيف عرفت بطريقه اذكى منك يا غبي انا متابع الماجا سبك يلا الولد الصغير يمكن كان يلعب بلعبة واللعبة كانت قرد الأشقر أخو إيرن وهو صغير كان يلعب لعبة قرد نفس العملاق فأول ما شفتها قلت شكله هذا هو العملاق كذا فهمتها هذا الهنت اللي أعطوني هو أتحداك أنت باتلا يا ذكي يا محنك الأنمي أنت باتلا ما يحتاج خلاص جاء قال أنت أبونا غير موضوع لا لا ما في قال أنت أبونا أبونا مدري إيش قال هذا إيه خلي يدك مفروض قال أنت أبونا مدري إيش الإيرن الحلقتين اللي بعدها إيرن راح لقى صورة أبوه مع الأم اللي هي ذيك أيوه أمه والولد وخلاص عرضوا بجيب لك الذكريات إنه أبوك راح هناك وتزوج جاب البنت الصغيرة الولد الصغير ذا الولد فتن على أبوه وأبوه طلع راح هناك وتزوج أنا شفته مع أخوه الأنمي عشان بس أعطيك دليل إنه مو كل الناس انتبهوا لها وكل الناس معدلين جينين زيك الله يهديكم عاد يعني شو سوي لما قلت لأخوي هذا أخو إيرن قال لي والله صح ممكن أخوي شافه مرة حاله ومرة معايا وما انتبه لها ولا قصدك أخوي فيصل. غبي لا فيصل ذكي بس فيصل صحصح شوي إيه يمكن كان نايم ولا شيء وقته فمو كل الناس انتبهوا له يمكن أنت انتبهت لها بس مو كل الناس انتبهوا له فلما أنا أقولها أنا لا تسفل فيها أكل. دقيقة دي أنا إنسان يخلص حلقة أتاك أون تايتن رغم اني كنت إيه. عارف اني قاري المانجا الموسم الثالث شايفه قبل في المانجا بس من الحماس اتابع الحلقه بعدين اروح بعد اشوف كل المراجعات عزيز ماهر حتى يا شو راجع اشوفه كل احد تويتر بس يمكن في المانجا وضحوها اكثر من الانمي لا اقول لك كلهم قاعد اشوف مراجعاتهم من متابعين انمي بس كلهم كانوا عارفين انه زيك اخو ايرن ايوه بس انا قصدي انه انت اوكي ما ادري كلهم قاعد يقول نفس الشيء زيك اخو ايرن لانه خلاص اجل يمكن اخوي غبي في المدري وانت ايش انا انتبهت لها طيب لا بس انت قلت كنظريه ايوه لانه يعني ما لقموني هي لسه فقلت حسبت انك اكتشفت اكتشاف كبير لانه اخوي ما اكتشفها قلت والله شكلي انا عجبك انا وقت كلمتك الموسم الثالث عجبك ايش اللي ما عجبك فيه تعبت من رافع يدي شوف الجزء الأول كان ممل الجزء الثاني كان كويس اللي ما عجبني صراحة رفع ضغطي مرة لما اللي فاي سدح القرد قهرتني مرة ليه راحت هيبة القرد قصدك راحت أمي هيبة القرد واللي فاي إيش القوة ذي إيش القوة ذي اللي طلعت وين القوة ذي ما طلعتوها من أول كيف ما طلعوها من أول هو جلد أم أي عملاق يجي فوجي يجلده حتى آني جلدها بنفس الطريقة هذه سؤالك بس دوران. انا ناسي الاحداث ما قد تقابله قبل هو وإيرن هو وليفاي هو لا ما قد قابل تدري ذكرني بايش حرق جيم اوف ثرونز اه الله محمد هيري حارقة ذا واكن ديد ذكرني بزين جيم اوف ثرونز لما كانوا يبنون حق هذاك وبعدين قتلوه مين بس بدون ما تقول نفس الشيء ذكرني فيه بس خلاص نرجع ايش اسمه تاك انت ما عجبني مره ذي النقطه ذي ما عجبتني مره بس اللي ما عجبني يعني مره تنرفزت انه شو الخط حتى ضحكني ركز عليها تاك انت لما قال الخطه ذاك ايش اسمه ايروين لا مو ايروين القائد اسطوره لما قال الخطه ليفاي قال ايش لما قال كلنا نروح ندرب وليفاي يغتربه ليفاي إيه؟ قال ايش الخطه ايش كذا ركز على ليفاي لانه قال له ليفاي قال انت غبي كيف اروح ما في اي شجره ولا شيء قال له الا لا قال الخطه كامله قال الخطه كامله بعدين قال ليفاي بيروح احنا كلنا بندرعم وليفاي يقتل القرد ليفاي انفجأ ايش شيل الضغط اللي حطيتني فيه ذا لا بعدين قال له ليفاي ماشي ليفاي جاء قال له تخلى عن حلمك روح موت انا سيب القرد علي اقسم بالله ايروين سميث عظيم يا الله ادري سيد عادي صراحه شوي ايروين سميث ايه لما شوف لما قالوا اختار بين لما قالوا اللي فاي اختار بين ايروين وارمن اسمه ايه ارمن كنت ابغى ارمن الصراحه ما كنت ابغى ايروين ارمن اذكى مره ذكي والله انقذهم مرات كثيره مره طيب ارمن عادي متفهم عادي متفهم قلت هذا والله احس انت غبي يا ابني الناس وقتها سووا انقسام غير طبيعي اتذكر ماهر سوى ما مين؟ انا مع قائد والله لا. انا ارم بس لا تاخذ ارم لا تاخذ برايي انا ايام المانجا الناس كنت اصوت لمين بس لاني تعرف لما تابعت عارف ايش هذا زي كذا تتغير رايي ايه فلا ما بصل لا بس اقول لك مين حسيت ارمن ذكي مره لانه يا اخي دائما ينقذهم دائما تكون كان ورق الرابع حقته ارمن والله الورق الرابع حقته حتى هو اللي قفط العمالقه كانوا مدسين في السور وقتها ترى ناسي مره احداث الجزء الاول والثاني متاكد انه كان عنده مواقف كثيره ايه انا مره ناسي قفط هاني وش سوى كمان ايوه فان سوى خطط كثير مره شخصيته جي ما ادري كيف تحسه مدلع بس ذكي بس حلو اللي كريه مره هو ايرن مره كتابته زقيه بس يبكي ما ادري ايش يقهر قاعد احك يا شباب لسه في حرق ما اقدر اختلف معك ولا اتفق يا شباب كيرين زق يا اخي بس يبكي يعجبني اي ايرن مره يعجبني اوكي ايرن ايرن حتى التغيير اللي صار في نهايه الموسم كان مره رهيب ايرن اي تغيير لما قاعد طالع في البحر زي الغبي كيف زي الغبي من واحد كان يكره ابو العمالقه كل حلمه انه يقطع العمالقه الى ان جت الذكريات لما هذا وشاف انه العمالقه نفسهم هو اللي حاقد عليهم هم اهله ناس ما لهم اي ضرر اللي كانوا يحاولون بوم ارموه فهمت وشفت حتى كيف لما كان راح الى البحر وشوف عملاق جالس بس ما حسيت التغيير لسه ما حسيت التغيير انا حسبته بس بيقول كلمتين بعدين حتبدا الموسم الرابع ويرجع البكايه هذا اللي حسيته واضح ممكن انت فممكن واضح. انت الحين قاعد تحرق عليه الطريقه غير مباشره انه رن حيكون مره اسطوره في الموسم الرابع ما انا بس انا قصدي انه واضح التغيير كان في النهايه حتى لما جاء قال انا ادري وصل البحر زعلان يعني الحلم والبحر في النهايه لما نوصل البحر تكتشف انه ايه وفر حلمك بس والله يعني احسه حلو يعني شوف اللي عجبني في اتاك اون تايتن في 13 حلقه تقريبا شوف الافكار اللي قدموها قديه شرحوا لك اشياء كثيره وصارت قتالات كثيره يعني كذا الاكشن سريع فيه مره مو زي ون بيس خلاص يا شباب كفايه الحين خلص حرق الموسم الرابع حق اتاك تايتن نتكلم فيه لما محمد يشوفه ايوه ون بيس خلاص كفايه وقفوا خلاص الظهر اليوم البداية نفس طلولي شفت طلولي كيف عنده شو يسمونها كذا 30 ثانية الطقوس حقته اللي تنفرك من مقطعه برضه نفس الشيء ون بيس يجيبوا لك أول شيء طبعا هذا الكلام سمعته اليوم مرة بس حقوله لازم يجيبوا لك أول شيء أحداث الحلقة اللي قبل بعدين الأغنية بعدين يرجعوا يجيبوا لك الأحداث بعدين تبدأ الحلقة وما يصير فيها ولا شيء بعدين تنتهي وتكره حياتك تحس انك قاعد تضيع حياتك والله مره سيء بس انا اسف والله انا وقفت من زمان والله مره نرفزني مره قاعد احاول ارجع اكمل ماني قادر والله سيء الارك ايش اسمه الارك ارك درس روزا وانو درس روزا شوف مقدم فين سمعت المانجا ما قريت المانجا انا والله فقدت اهتمامي لون بيس والله صراحه، ما عاد صار يهمني زي اول، ما ادري ليه. ون بيس بعد سنتين صار زبال والله مره صراحه. ودي والله ارجع اتابع بس ما فيني حل، مره طويل يعني. ودي نسوي بودكاست كذا مركز على ون بيس، بس انه والله ما يعني عارف ان في ناس كثير يحبون ون بيس، بس اي اكبر يا اخي صراحه اي كمل صراحه والله الانمي قاعد يستغلكم يا اخي، قاعد يحلبكم حل، انتم منتبهين؟ ادري والله ما ادري احداث ايش فيها اصلا. بس ضحك والله ضحكوني حقين ون بيس. الحين سايره حرب بين جمهور ون بيس جمهور اتاك في التقييمات. اوكي زي اللي يصير مع ذاكن ديد، ومو ذاكن ديد، زي اللي يصير مع بريكن باد وجيم ثرونز. لما تنزل حلقه مره اسطوريه من جيم ثرونز يروح صوت الناس كلها 10، يروح بريكن باد جمهور يحط 1-1-1-1 عشان ينزل التقييم. ايه ورا الحين نفس الشيء قاعد يصير، جمهور ون بيس مضغوطين مع اللي قاعد يصير مع اتاك. كل ما في منافسه، ما في منافسه في الموضوع مين افضل، ما في مقارنه. هذا ما لا لا قصدي مع الشعبيه مره، شعبيتهم اثنين مره ضخمه. لا احس ون بيس بحكم مده نزوله طويل مره يفوز كشعبيه، بس حتى تاكل كشعبيه. اي كهايب في فرق، كهايب وكشعبيه. كشعبيه ون بيس اكثر، بس كهايب علينا الحماس كموسم يعني موسم اتاك الحين. ايوه حماس اكبر بكثير من ون بيس يعني. بالنسبه لي في ناس كثير يقولون انه اتاك اون تايتن شو اسمه منفوخ. انا ما اختلف معاهم بشده، اكيد ممتع مره والله، مره ممتع اتاك اون تايتن عكس بوكو نو هيرو اللي من جد احسه منفوخ. صح يس مستخير زاد اتفق معه. لا لاني كرهت بوكو نو هيرو والله. استمتع فيه وانا اشوفه، استمتع ضربات رهيبه. اي استمتع فيه وانا اشوفه، بس الباقي طفش. تعجبني كم شخصية غير كذا خلاص. ايه صح يا اخي. تلاحظ بوكو نو هيرو فيه عيب، كل الشخصيات ما في شخصية مثالية، كل شخصية فيها عيب يعني، ما يبون يعطوك البرفكت. ما ادري ايش البلاكس كويس. طيب انت قصدك ان كل شخصية لها جانب يركزوا عليه عشان يساعدوه فيه؟ كيف يعني كلامك؟ عيب يعني شخص عيب فيها بحيث يتطرقوا له لواحدة من الحلقات بحيث يصير يكون كقوة دفع له؟ لا مو كذا قصدي. لا خلاص ما افكار ما هي مرتبه، ما حادخل في الموضوع. خلاص انا فهمت قصدك بس نتكلم فيه بعدين. طيب اي صح في موضوع مهم، شطحه وي حق الاوقات مسكين الحين بيتعب. سالفه دريم حقت ماينكرافت، اشرح السالفه زياد. طب انت تدري ماينكرافت اكثر مني، بس انا خليني اشرح السالفه. ماينكرافت فيها شيء اسمه سبيد رن اللي في كل الالعاب فيها. لا بس انا قصدي سبيد رن حق اللي هو اللي تروح النذر بعدين تحارب التنين ايه. ويشوفوا مين اسرع واحد يخلصها. طيب ف جت هبه كذا مره الفتره الاخيره، كل الستريمر صار يسووه، كل اليوتيوبر صار يسووه السنه هذه من حكم يعني ليش قاعد اتابع انا. المهم كل واحد يشوف مين يجيب قديش الوقت، اكثر شيء وقت يجيبه، والظاهر الوقت القياسي 15 دقيقه ولا 19 دقيقه شيء زي كذا الوقت. وفي يوتيوبر اسمه دريم، يوتيوبر ماينكرافت، هو جايب الرقم القياسي كأسرع سبيد رن في ماينكرافت، فهمت؟ ايه متفجر يوتيوبر ذا، تفجر لسانه تفجير غير طبيعي. يمكن عنده يا تكون كل مشاهداته 14 مليون ايوه فوق، مره ستريمر كبير، مره ستريمر وكيوتيوبر مره كبير. وطلع لك قبل كم يوم طلع الموقع اللي هو ما ادري هذا حق سبيد رن، حق سبيد رن اللي يحسب سبيد رنات يحطوها ككتالوج مدري ايش، شالوا الرقم القياسي حق دريم. لا استنى لازم تقول انه هو جاب الرقم القياسي، ما قلت. ايه هو جاب الرقم القياسي كاسرع واحد جاب كاسبر اكسرع إيه. خلص هذا ماينكرافت ايوه قبل فتره زمان ذا يعني جاب من اول مسجل عادي انه اسرع واحد، الين قبل اسبوع او قبل كم يوم شالوها منه، قالوا له حقتك ما نحسبها لانها سسبيشس، والفريق هذا المسؤول عن تسجيل سبيد رن مدري ايش سوى فيديو اسطوري. شفت والله مره اسطوري، اسطوري اقسم بالله الفيديو غير طبيعي. انا قلت ام الذكاء سوى فيديو، هم مبرمجين جافا شيء زي كذا، ومره مره يا مدركين كل شيء في ماينكرافت، وسوى فيديو كامل كذا 20 ربع ساعه ولا شيء 13 دقيقه اي ربع ساعه رياضيات، مو رياضيات احصاء بينوميلي. ايه عمر شوف احصاء ممتع يا ولد، ابى اسمع زياده عن باينوميلي انا. سووا مقطع كامل يشرح فيه انه ليش احتمالية انه دريم يجيب الرقم هذا جدا مستحيلة. ايه اقنعوني هنا والله. جدا اقنعوني. يقول لك إيه؟ ايش اللي انت اشرح ايش اللي لازم تجيبه عشان تفتح النظرة مدري شو. في زي اظن البليز رود نفس حقة البليز. في إيه؟ وحش اسمه بليز تكتر يطلع لك البليز. في البيرل هذيك صح؟ في ايه؟ الليك الدائرية السوداء شو اسمها؟ الدائرية السوداء؟ هي هو الايتم الرير مرة. ناسي والله ايش كان. المهم انه في ايتم مرة مرة مرة دائري يعني احتمالية انك تجيبه يعني قاعد اشوف الناس تقول مثلا من 300 سكان يجيهم 2 3. الاندر بيرل قصدك؟ الاندر بيرل ايوه. اوكي. انه مرة نادر تجيبه. من 300 مثلا من 300 واحدة تجيك 2 مثلا 300 جولد مش كذا كيف تجيبه انت؟ تجيك 2 3. وبالك مرة كثير مرة مرة كثير عشان تجيب هذا. ودريم الفرصة اللي جاب فيها يعني تشانس حقه واحد من كم؟ 17 مليار. 17 تريليون. سبعة تريليون اظن. سبعة تريليون وهذا غير انهم معطينه الافضلية قالوا يلا بمشي لك. ايه ولسه قاعد يعطوه ادلة. والليل تحشير عظيم. تحشير عظيم. تحشير احصاء. تعلم يا تحشير محترم. طلولي ومدري مين. هات شفت المسؤول ذا اللي سوى المقطع؟ ما وافق يطلع مع كيم ستار. ليه؟ كيم ستار قال لك ايه شكلهم لاعبين في الاشياء. هو ايش قال؟ قال انا سويت هذا المقطع لاني ما ابغى استيء ضرر للدريم ولا راح اخذ منه ببليستي حتى كنسلت اعلانات من ذا المقطع بس بوضح انه ليش الرقم حقه مستحيل يصير. ايه فلما كيم ستار ناداه قال انا ما ابغى اطلع ما ابغى ازيد فتيل في الموضوع خلاص. ايه انتهى. الفيديو حقهم غير انه مرتب الافكار مره الادت كان رهيب. انت لو مالك في الاحصاء تشوفه تستمتع مره تفهم كل شيء ايوه بالاحصاء حشرك يا اخي ما تصير مره ما تصير هذه مره حلو الفيديو مره إيه. ودريم طبعا اقنعني صراحه حتى اقنعني. ودريم انكر طبعا اكيد انكر. دريم قال اي بويز الدليل حقه والله يبغى مشاهدات انا تكلمت عن اخته اكيد عشان كذا المصدر دو تراست مي اي ايوه. فدريم الى الان منكر الموضوع قاعد يقول انه غير صحيح مع انه دريم طبعا محتواه مو مبني على السبيد رن لكن لو صارت يعني وايد حسيته ماخذ اهانه حقون السبيد رن كوميونتي عشان كذا شالوه وفضحوه اللي في كوميونتي كامل حق سبيد رن يلعن ابو الفله وحسوا بالاهانه انه كيف واحد كذا فجاه يجي ياخذ الرقم قياسي مستحيل سوى دراسه كذا قفط انه كذاب كرشه. في واحد شفته كان عنده راي كويس يقول يا اخي اذا انت دريم كذاب قول انه والله انا تلعبت من جد في اللعبه بحيث انه ازيد فرص الحظ بحيث اني اسوي بث مباشر جذاب اكثر او ارهب يعني عادي تقدر تقول حتى بتقول بعد ما ينتهي البث عادي اهم شيء تتكلم عادي. مو تسكت وتاخذ يعني لا. فهم ما حد يزعل تسكت وتاخذ الجلوري كله على انك انت اسرع واحد خلص ماينكرافت و... والله ضحك والله ضحك صراحه تحشيد كان تخيل لو طلع مهكر تخيل بس طلع مهكر جلد مستحيل بعد هذا اقوى تحشير شفته في حياتي ايه هذا اقوى تحشير شفته في حياتي ايه حق الفيديو حقهم من كل زاويه اعطوك يعني. طب ياخذ احنا اعطيك لا في تحشير اقوى منه ما مو حقك لا خلاص لا لا والله لا والله مو حقي اه يطلع مونستر رد علي كان اقوى تلف وتجيبه يا محمد الا تجيبه هو حلف انه ما عاد بيرد علينا خساره لازم نشوف واحد ثاني لا ازعش امنا فيه ربي ايه يضحك والله وبس هذا هذا موضوع دريم هذا موضوع دريم باختصار بحط الرابط بعدين نفرش بشوفه ايه تقدر تشوفونه والله فيديو رهيب يعني كذا اكسبوزد من العيار الرهيب ايه صح تبغى نخش موضوع عملاكم ولا نوفره مع زكتار لا عشان لا احنا تكلمنا الحين تكلمنا حلقتين ورا بعض عن الملاكمة ايه فحلقة الثالثة صارت اشياء جديدة صارت اشياء جديدة لازم نتكلم هذه حلقة الثالثة حلقة زكتار الرابع حلقة خامسة نحلب امها هي من جدك تبغى نخش في الملاكمة حيطول ترى طب ايوه لا عشان أوكي. خلاص لازم نقولها شباب مستر شنب يعلن اول ملاكمة عربية موجودة الان عندك تصاريح زيادة عن موضوع الملاكمة؟ أفكار؟ الله بحك. شفتك اليوم، شفتك اليوم أنت حاطه رهيب. لا بس تست تصير من جد ولا لا؟ إيه حس بتصير. والله شفت فيه إقبال كبير جدا. بس يا أخي الشخص غلط. مستر شنب ما أبغى. يعني ما أبغى مستر شنب، أبغى كبار اليوتيوب. مين؟ بالعكس أنا شوف مستر شنب مرة أسطوري مناسب. لا لا انا اشوف مسي سنه يمكن دركالو مو مناسب. دركالو لانه ما عنده تفاعل كبير. تفاعل دركالو اكثر من 20 مليون مره الحين. يا اخي مو كذا قصدي، احنا ما يهمنا التفاعل، نبغى ميمز، نبغى ميمز. فان مثلا لو سواها انا نحط ضحك والله ضحك. هي سواها مثلا مع مثلا لو صارت من جد مع بندريت بتكون تضحك اكثر من دركالو. لو سواها مثلا مع مين؟ مع واحد يضحك والله، واحد تنزل مع دحومي. ايوه مع دحوم تطلع رهيبه صح. إيه؟ اسطوريه المثاليه حتقول ميمين يتضربوني. بس السنه بيضحك ولا صاد السنه بيضحك. إيه؟ بس لانه هو يحب ارقام كثير فعشان كذا مجنبه شويتين. ابغى واحد كذا في القمه معاه ارقام يقول يلا انزل لي. ما في يا اخي، نتكلم بكل صراحه، اغلب اللي في القمه ما ادري والله ما ادري. شوف طالما انه هو مين اللي مين اللي حيطلع ترند الملاكمه، واحد ارقام طايحه يبغى يرجع غالبا. فاهم علي؟ اتوقع زي كذا. فعشان زي كذا مستر شنب هو اللي بدا اظن. فصعب انك واحد فوق اورد عنده ارقام يسويها، شيء صعب. بدلتها قل له انت شنب اسوي بدلتها والله ما يسوي. بس جاد لو جاد والله يا اخي ذا حساب نتفلكس ينفو يسوقها. إيه خلاص سوها. زودها يا حبيبي هذا كياس، كياس اكبر كياس في التاريخ يا جماعه. هذا كذاب لما تصدقونه. نتفلكس انفو كذاب. ايش قال؟ مصادر كذبيه. ايش قال؟ ايش قال؟ قال هو اللي قال مستر شنب راح ينزل لبندريتا، وما قال مستر شنب، ما قال ذا الشيء. ونزل مقطع مستر شنب قاعد يقول هذا كياس. انا قال دركالو. اي دركالو قتل الموضوع. يعني قتل هو نتفلكس انفو تقريبا قتل الموضوع بمستر شنب دركالو، خلاها مستر شنب وبندريتا. وصار تحس الحين الجمهور يحسبونه، في جماهير كبيرة يحسبونه الموضوع استهبال الحين، انه ما بيصير من جد. معنى الموضوع انا اتوقع انه بيصير من جد ترى. شوف شوف انا ابغاه يصير زي برا. شوف يسووا له مؤتمر كذا، ابغى فيهم بيف، وابغى كل شيء ابغاه. اما كل واحد بيته يتكي. اي كل واحد بيته يتكي لك نظاره يلا بعد 5 شهور اسري تيا. نبغى نضحك احنا. ايه دركالو هذا كل واحد بالله. شوفوا اللي سووا، سووا زي جاك بول. جاك بول من أمس مدري قبل أمس مع مكريجر ذاك. ايه صح أمك. روح بس شنب خذ سيارتك وروح عند دركالو. والله ايه والله نجد عادي، سووا مقلب عادي يعني. عادي خلوه تمثيلي عادي، احنا بنضحك مالك. ليش ما تسوون بنضحك؟ ما في مشكلة. وش سووا مؤتمرات من جد يعني، لازم تسووا مؤتمر صحفي كذا، كل واحد يكون جالس وترمون كلام على بعض، يكون بث مباشر. لازم يكون بث مباشر، ولازم طبعا كلكم تتعلموا اساسيات الملاكمه. رحم امك. انا شفت مستر شنب قاعد يدرب قاعد يشوت شات فاز واحد يقول دركال. ايه يا اخي اعطونا شو يعني. صح انه بنضحك على المؤتمرات زي كذا، بس برضه نبغى نسوي ميمز على الملاكمه نفسها. صحيح بنحتاج تدريبات حقيقيه على بس الموضوع. اصلا 100% حينضم يوتيوبر زياده، مستحيل يكون حدث واحد. أو لو أعلنوا عن الموضوع رسمياً ممكن نشوف يوتيوبر زيادة، ما أدري. زي برا لو أعلنوا يسووا أندر كارد أكثر من واحد، يسووا كثير كثير كثير لين الحدث الرئيسي يصير في النهاية. كلهم يوتيوبرز؟ إيه زي اللي في لوغان بول ضد جيك بول كلهم. لوغان بول وجيك بول، لوغان بول وكيساي أول مرة صارت منهم مشكلة ما كان فيه إلا ديجي وجيك. لا قبلها كان فيه، كان فيه جيبي ومدري مين. لا. كان جيت على الحدث الرئيسي. حطوا لك أكثر من يوتيوبر ضارب ضد بعض كذا. بعدين يجيب لك حدث النهائي. تنزل لي ازياء؟ ادعس عليك. ترى لا شفت واحد في الكومنتات كاتب هانني قال والله لو محمد زياد يضارب شكله زياد بتصفق. ايوه صح كلامه 100%. يعني تخيل ترى ما تعرفوني. يا خوي انت اللي ما تعرفني ترى. وريهم وزنك. انا حبيبي بتدرب. بتدرب. يا حبيبي مرة تعرفوني ترى انت والله. حتى انت شوف وزنك ريشة. طيب. تتزحلق تعنقل من حجارة صغيرة تحسب من سينة. يا كلا لا لا, لا لا لا رجع قبل اتوقع تجيبه يا وصخ. والله اني نحيف انا يا اخي. انت بتعاني اكثر ترى من جد. انت جسمك من النوع اللي من النوع اللي يفقد الوزن بسرعه، فلو تبي تتدرب حتتعب الانشد. بغض النظر ما حنتضارب انت، بس نتكلم من جد يعني. خراشه حتتعب الانشد جسمك. خراشه حقلك ما حنتضارب احنا. انزل لي خلاص. انت عندك انت وارد حدد. انت انزل. ايوه اذا في اندر كارد، اذا في اندر كارد انت اطلع واعطي الاعلان قول. خلاص قدام. والله يعينك حقيقه. الله يعينك. سكين امي. حس الموضوع بيقلب ميمز من مستر شنب ودركارو اللي علينا فجأة، فاهم؟ فجأة شباب ما عاد في بودكاست كلام كثير، خلاص نضارب من جد. يا عمي تعرف نيت رابنسون اللي تتسدح مكانه؟ لا اللي جلد وجاك. طيب نشوف مكانه يا محمد. طس كذا يا أخي، مشكلة ما أبغى أعورك. بعورك يا عمي، انزل لي الحلال. إيش بذا يا الله يا ما ينفع. انت الواجهة البودكاست لو ضربتك ممكن تتشوه. تتشوه؟ والله انت من كثر ما حتتشوه ما حتفتح كاميرا يا واد. حتصور صوت عادي، حنقلب ساوند كلاود زي باري يصير عادي، ما عندي مشكلة. الله مشي لك ايه. انا مشكلة لابس هودي ولا كان وريتكم يا جماعة الخير؟ لا لا عادي، في وقت بودكاست تقدر تورينا. ايش فسخ قدامهم؟ ايوه انت اللي اقترحت مو انا. انا قلت لو العموم هذا يا شباب هذا قاعد يتهرب. بس يلا نيم الصف. لا بس دي في كم واحد شفته يتكلم؟ ايش توقع؟ قال ايش؟ ايش خلاص هذا جد. ايوه ايش توقع مستقبلها؟ تتوقع حتنحلب؟ الصراحه اتوقع دهين بيتعلقون على رضاعتك. والله كنت جيجي اتوقع اللي بيصير مستر شين بدركالو حيواجهون صعوبة انهم ينظمون الحدث، وحتصبح تاريخا منثورا، ولن تحدث اي ملاكمة ابدا. انت تتوقع ما حيصير في حدث؟ ما اتوقع بيصير في حدث، وخلاص الناس حتنسى موضوع الملاكمة مرة. ما هم حقين بزنس تحسهم؟ ما هم حقهم بزنس وملاكمة. شفت كلام زكتار الحلقة اللي فاتت؟ قالها بصحيح العبارة، قال عندنا أي رعاية تجيهم يأخذونها وقللوا أسعار إعلانات. يعني صارت الشركات الحين لما تيجي تسوي إعلان ترمي لك مبلغ مرة صغير، لأنه إذا أنت ما قبلته في غيرك حيقبله بالمبلغ الصغير ذا. فما عندنا عقليات بزنساوية. تتوقع هم؟ أنا حسهم أثنين هم ما عقليات تتوقع بغيرهم؟ والله أتوقع يجيبوا رعايات أسطورية. مين في واحد شاطر في البزنس؟ والله في واحد شاطر. مين؟ النعيمي. ايش سوى الاعلانات؟ احسه كويس في البزنس. شفت كلامه عن شركات اليوتيوب الام سي ان، كان يتكلم عن العقود، وانه انا اشترط عليهم العقد الفلاني وزي كذا، فعنده خبره بزنساويه يعني. بغض النظر عن المحتوى اللي كان يقدمه، بس انه شاطر في البزنس يقدر يتلاعب في العقود، يقدر يضبط له عرض. اعتقد والله اعلم. انا اشوف عدت اسمه كثير، بس احس بندت كمان شاطر، لانه مو شاطر في البزنس، مو ايه، لانه احس انه واصل للشركات، فهمت يعني؟ عنده قابليه انه يطرح الموضوع ويكون فيه اقبال، عنده تفاعل جمهور كبير، وعنده وصول لشركات يعني، لسه لا يزال ريليفنت في الساحه. بس بندر يسوي ملاكمه؟ توقع تصير؟ لا ما اظن. اوكي. لا اذا بنشوف البوسيبيليتي حق زي كذا، جابوا فله كمان اكثر من بندريتا ونور ستارز اكثر من الاثنين وفلان اكثر، بس احنا نتكلم عن لازم واحد ضد نارين. شفت الحين في بينهم دراما حقيقيه؟ اما والله ايش صار؟ مشكله صارت والله غريبه مره. انا مفجوع. انا ما فهمت السالفه، ملخبطه مره. قال لي مصعب على السريع، ملخبطه مره، ضربات بنات. ليش تصور مع مدري مين؟ ما تصور، ما تصور معي انا لحالي. احمد النشيط جيم ديفلز جيم، ما ادري. شوف انا ماني فاهم السالفه، بقول لك اللي فاهمه مره ملخبطه، ما في شيء واضح. احمد النشيط ديفلز جيم كان دائما يصور مع ناري. يوم من الايام صور مع واحد اسمها بيسان. نارين زعلت، كيف تصورين مع بيسان؟ كيف تصور مع بيسان ومن عارف ايه، وانه هذا خيان ومدري ايه. وبرضه اظن في واحد اسمه فلوكس كان دائما يطلع مع نارين، الحين راح طلع مع بيسان، فنارين بيوتي قاعد تقول انه هذول شكلهم خيانه طعنه في الظهر كيف. ايوه فظنها اظنها نزلت في الانستغرام قالت انه اكتبوا ذا الكومنت في قناه ديفلز جيم عشان تقتلون المقطع حقه. صارت الكومنتات كلها نفس الشيء، نو بدي لا نو بدي نو بدي ايلس ما ادري الحين اشوف لك الكومنت على السريع مره، بس انه شو اسمه الكومنت ذا كان منتشر مره في القناه، والظاهر الظاهر انه ذا الكومنت قال لك يقتل المقطع. ما قد سمعت شيء زي كذا الصراحه ابدا. خلينا اكتب احمد النشيط، يعني هي نارين زعلانه. ايوه زعلانه مره من نور ستارز، مو نور ستارز ضم بيسان، بس نور ستارز كانت معاهم في الظاهر، حتى نور ستارز زعلانه منه. وينو المقطع؟ فاجأت الحفلة العشرة مليون، حذف المقطع؟ أظن حذف المقطع. فين الكومنتات؟ لا والله الظاهر حذفه، والله ما أدري. أيوة no one literally everyone and gets nothing go likes مدري حاجة زي كذا. No one literally everyone comments this and gets nothing of like. إيش الكومنت ده؟ No one, none, literally, everyone يعني كده gets nothing of like تحت بعض؟ كده ايه كل واحد كاتب نفس الكومنت. ايش معنى اصلا؟ يا اخي اطفال حتى ما يفهمون ينسخون زي الناس، فاهم؟ زي كده مخلص. فما ادري ايش السالفة. مشاكل غبية مرة. انا قلت تحلوها في الملاكمة شباب، انزل البعض. سكوير اب زبد زبد والله تطلع والله اسطورية. ملاكمة إسلامية. اي والله صح، بنات الحين يقولون منحرفين ذول. يا عمي احنا جبنا مصارعة، احنا جبنا مصارعة بنات ذاك اليوم السعودية. اوه بالله. ايوه جبنا صح. ايوه دبي دبي لبسوا لبس اسلامي الظاهر. بالله والله اظن، والله اظن اتذكر شيء زي كذا. اوكي ما صعب ابحث عنه، خلاص نسى صالح ابسلوت وحق المصارعة بعدين. ايه هو نزل عنده مونتاج. لازم نسوي حلقة على الموضوع ده. حلو مصارعة؟ بس عن ملاكمة، ايه مصارعة البنات اللي صارت هنا. مهم يلبس لبس حبيبي، يلبس خودة، انزل البعض حاجة اشوف ايش؟ ها؟ قولك حاجة اتفرج ايش ايش ايش ايش طيب ايش بكخب؟ لا ولا شيء، ابغى اشوفهم يتفقوا بس. ايش الغبي ذا يضحك سكاتي؟ جدك خفت فيا قاعد تستوعب انا اللي قلته غلط ولا لا؟ تعقدت انا من كثر ما ياخذوا اي لقطه اقولها. ايه الله، شو سلوم الكلب؟ سلومي كلب سلوم يا ورع ورع ترى. شوف دقيقه على طاري هذا، بس المفروض ما اجيب هو ضحك وكل شيء، بس والله ترى صار يجيني كثير يا ملاك. استغفر الله يا شباب، فصلت اقسم بالله ماني جاي ضحك وموضوع طقطقة. اشوف اكثر من واحد يجيني سنجير والله شفت بوست في تويتر على الانستغرام يقولنا جاي. يا اخي يستهبلون يمزحون اكيد. لا في واحد دخلني معصب فين حلال والله نمزح مع بعض ايش بك؟ لا والله نهاية الزمن 2020 ما انتهت بالمصايب اللي هي فيها. حتى ما قال لي الجاي، قال لا تناديهم جاي، ترى ناديهم المسمى الثاني شواذ؟ لا مسمى الاصلي. المين وورد. ايوه قال لي ما يمزح فيه. نحن تكة والله قاعد نطقطق ترى. خلاص شباب لا حد يركب ميم جاي، خلاص وقف. هي الضحك. ايه هي الضحك صراحه، بس في ناس تلوخ. في ناس تلوخ. بس والله تبي شيء تضيفه؟ انا شو خلاص سفلنا. تكلمنا والله في مواضيع، ايه في مواضيع كثير، بس مجهز له والله الاسابيع القادمه. إيه؟ دسمه، حتكون حلقات دسمه. الاسبوع الجاي حيكون في حلقه، حتكون في عز الاختبارات. في عز الاختبارات ما ادري والله، ما اتوقع والله نبي ننجح في الكهرباء زياد، بننجح. لا لا اظن الاسبوع الجاي، لان احنا خلصنا. انت متى؟ انا خلصت 28 ديسمبر. ما انا 29 انا خلص يوم الاثنين. اوكي اوكي خلاص تصور الثلاث وقت علي. يعني الاسبوع الجاي ما في حلقه. يعني الاسبوع الجاي ما في في الغالب. اوكي الاسبوع اللي بعده عاد اختار. ايه اكلمه لانه قال يبغى انه في اكثر موضوع نسي يتكلم عنه، فنرجع نكلمه مو مشكله اذا كان حاب يجي. اوه يا يا يلا انهي كل مره انهي يلا انت تعال والله اقول لك كل مره انهي انا كل مره انهي توك يا حبيبي لو ما انهيت حيقولون عنك جاي قولوا جاي انهي فاكن دوت عباطي ما استخدمها ضدك في المؤتمر يا كلب اوريك استخدم ابوه اساسا كما انت قلت انت قلتها ترى في سلومي حاط حقتك انت ايش سلومي يا كلب خنت انا يا كلب اوريك يا حيوان يا حبيبي انهي الناس تنتظر انهي استنى صراحة يا ورعان انت قاعد تضحكون علي المقطع الاخير اقسم بالله ضحك يا كلاب والله ما كنت فاهم مرة والله ضحك يا الله ترى هاي الناس تتحسن بس ضحكنا على ذيك الهرجة مو مدارين ايه وانه في خلف الكواليس يا جماعة الخير في خلف الكواليس محمد قال هرجة زي كذا تقريبا ايه وضحكنا عليها ما هي حقت متوسط كانت هرجة والله انكم كنكم يا متوسط انا كلشت لا لا انا كلشت اللي خلف الكواليس لو كنت عارفها تضحك في ذي اكثر تضحك اكثر ايوه هم ضحكوا اوريدي بعدين انت لما كنت خلف الكواليس نجحت جت عدتها في البودكاست والمشكله يعني فجرت اوه ماي جاد حظي زبال مره اللي خلف الكواليس قلتها في موضوع مره شاطح فاهم كنت تتكلم عن شيء ثاني ايه واللي قلتها في البودكاست تسجيل شيء ثاني مره بس كله نفس المصطلح جد كله نفس العيد انت عارف الزبال ذا والله كانت كاي والله كانت تضحك الصراحه بس انا والله كان وجهي مره حزن شوف ايش في والله وجهك يا ولد كذا قامض ايش ضحكوني معاكم ايش السالفه قاعد اراجع اقول انا ايش قلت انا قبل شيء قلت نكته يا عمي دخل لي واتساب قال لي زياد كنت تضحك انت والزكتار انت ممكن ما فهمته ايوه قاعد اقول بعد ما خلصنا الحلقه إيه. ما شفت العاده قلت خلينا اروح اسال زياد ليش كنت تضحكون والله انك خبي الله يلعنكم متوسط والله انا ضحك يلا يلا يلا ضحك صراحه ضحك عموما يا جماعه الخير هذا يعني قصدي ايه بس كأني والله النهايه والبدايه صراحه صعب شيء في البودكاست بس يلا نين يلا كان معكم 16 شوف ان شاء الله في الاسبوع الجاي اللي بعده ان شاء الله ايه يلا سلام الا الا هذا حينزل اليوم خلاص يلا مع السلامه مع السلامه